إلا إبليس أبى واستكبر، صح؟ نعم. إذن هو من الملائكة بظاهره، ثم في حقيقته من الجن، فلذلك الاستثناء غير منقطع، لأنه توجه إليه الأمر مع الملائكة. لو كان غير موجه إليه لقال أنا لم تأمرني، أمرت الملائكة، صح؟ ها؟ بس دكتور، كتب التفسير أو كتب الإعراب خاصة كلها لما يأتي إلى هذا المثال يقولوا الاستثناء منقطع. هون إشكال، فهمت علي؟ أنا رجعت عن كتب التفسير والإعراب، الكل يقول بعد الاستثناء منقطع. كيف منقطع؟ كيف منقطع؟ صح؟ لو منقطع بجيش ففسق عن أمر ربه، مزبوط؟ مزبوط؟ لا. طيب يعني لما يكون، لو كان منقطع من غير جنس مستثنى منه، فقال له أنت أمرت الملائكة ما أمرتني، لكن كيف يأتي منقطع ويأتي مؤكدان، صح؟ يعني كلهم أجمعون إلا إبليس، هذا إشكال يعني. وأنت بدك تقول قول لابد يسجل مع ما مع الكلام. جاء القوم إلا حمارا، ها؟ زي اللي قال لولده يا حمار قوم صلي، قال له الله ما امر الحمير تصلي على طول، صح؟ انت بتقول يعني تستثني، يعني كيف يحصل الاستثناء مع كل هذه المؤكدات؟ مؤكدات احاطه وشمول، اثنان مش واحد، ها؟ هذا اشكال. ولذلك هو بظاهره معهم فتوجه الأمر إليه، ثم أبان عن حقيقته الجوهر الحقيقي فقال إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، ها؟ بحقيقته. لكن ما بتقدر تقول والله هذا ليس منهم، لأنه الأمر موجه إليه. قلنا للملائكة اسجدوا، ها؟ يا فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. وهذا إشكال يعني. لذلك الظاهر أنه معهم، فلذلك خلاص توجه الأمر في ظاهره، حقيقته شيء ثاني، ويكون الاستثناء متصل وليس منقطع. مين أولى، حمله على المنقطع ولا على المتصل؟ سؤال في البلاغة الأبلغ، ها؟ المتصل. طيب خلاص، إذا نحمل على أعلى الكلام. هم فقط آية سورة الكهف هي اللي شوي سوى يعني جعلتهم. لا، هذا إشكالية وقعوا فيها، لأنه أنت ما بتيجي تلغي الآيات كلها لآية، تجيبها بتحملها على محمل صحيح. إلا إبليس كان الجن ففسق عن ربي، أبان عن حقيقته وقال أسجد لمن خلقت طينا، أنا خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا الجدال كله لبيان الحقيقة، لكن الظاهر هو مع من؟ هو بين الجن ولا بين الملائكة؟ ومنهم لذلك أظهر الله عز وجل هذه الحقيقة التي كان عليها، بس واضحة؟ السلام الله عليكم شيخنا يسلمك. عبد الله. يلا هل عبد الله يا دخل عبد الله وسجل، الله يسترنا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. الله يحفظك دكتور. كيف حالك؟ الحمد لله الله بخير. يسعد. والله بعتذر أني تأخرت، بس كنت بالشغل أخرت. يلا ما شاء الله، شغلنا الله وإياك آمين. بما يحب، ولا الحمد لله. شغلنا عما يحب. نعم. آمين آمين. سلمت لنا على الدكتور عبد المحسن؟ إيه والله سلمت عليه. قال الله يا الله يلا. يسلمك ويسلمه. فرح يلا. شوية يوم لما عرف إنه أنا من طلابك يعني. يعني يلا خير، وجزاك خير. الله ديم عليك السرور. يلا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدنا وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين.

وجعل العزة لهؤلاء والذلة والصغار لهؤلاء، كما في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ عندي عمر. هو على الصواب عمر، على الصواب الصحيح موجود هو عامر في النسخ. الله عليك. كما في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، فكلما عمل العبد معصية نزل إلى أسفل الدرجة ولا يزال في نزول حتى يكون من الأسفلين، وكلما عمل طاعة ارتفع درجة ولا يزال في ارتفاع حتى يكون من الأعلين. وقد يجتمع للعبد في أيام حياته الصعود من وجه والنزول من وجه، وأيهما كان أغلب عليه كان من أهله، فليس من صعد 100 درجة ونزل درجة واحدة كمن كان بالعكس. ولكن يعرضها هنا للنفوس غلط عظيم، وهو أن العبد قد ينزل نزولا بعيدا أبعد مما بين المشرق والمغرب ومما بين السماء والأرض، فلا يفي صعوده 1000 درجة بهذا النزول الواحد، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فأي صعود يوازي هذه النزلة؟ والنزول أمر لازم للإنسان، ولكن من الناس يقول نزوله إلى غفلة، فهذا إذا استيقظ من غفلته عاد إلى درجته أو إلى أرفع منها بحسب يقظته. ومنهم من يقول نزوله إلى مباح لا ينوي به الاستعانة تقطع. ولذلك الإنسان لابد أن يضبط نفسه، يعني من نزل يسيرا حتى لو كمن وقع من مكان قريب يقوم، لكن إذا كان مكان بعيد فيهوي فصعوده صعب. ولذلك قال في الحديث هنا، وهذا الذي ينبغي أن ينتبه له: لا يلقي لها بالا. ما الذي تفيد هذه؟ ما الذي نستفيد من هذا الحديث؟ أن الإنسان لا بد أن يدقق على نفسه في كلامه. ولذلك قالوا: كيف يكون من أهل الإحسان من لا يقدر على ضبط اللسان؟ ليش؟ لأنه الآن قد يتكلم بكلام لا يلقي له بال، ويكون فيه سخط الرب سبحانه وتعالى بسبب أنه قال كلاما يوبق دينه، كما أن الكلمة ترفعه كذلك الأخرى تضعه. فلا بد من الانتباه لما يقول المرء، حتى يعني لا بد أن يزن كلام، هل هو له أو عليه. يعني في المباح مباح، لكن قد يقول كلمة توبق دينه فيهوي بها. ولذلك هذا الحديث له سفيان دلال ذلك، قالوا: كم منعنا من كلمة. حديث سفيان هذا أمر لهذا الحديث، يعني جعل الصحابة ومن بعدهم يدققون على أنفسهم كثيرا في هذا الباب، لأنه يعني إذا لم يدقق الإنسان على نفسه في لسانه فكيف يعني يرتقي؟ وهذا هو الباب. ولذلك كانوا يحسبون حسابا، هل الكلام لي أو علي أو أثر الكلمة؟ لذلك لا يلقي لها بال هذه التي تخوف، لأن كثير من الناس قد يقول قولا لا يلقي لها بال فيهوي به في النار، قال أبعد ما بين المشرق والمغرب أو 70 خريفا، يهوي بها في جهنم 70 خريفا. لما؟ لأنها يعني تقع موقعا عظيما وفيها سخط الرب سبحانه وتعالى. هذا الإنسان لا

استأثر الله بالوفاء وبالحمد وولى الملامة الرجلا. قال فأي نعمة وصلت من الله إليه استكثرها على نفسه ورأى نفسه دونها ولم يرها أهلا لها، وأي نقمة أو بلية وصلت إليه رأى نفسه أهلا لما هو أكبر منها ورأى أن مولاه قد أحسن إليه إذ لم يعاقبه على قدر جرمه ولا شطره ولا أدنى جزء منه، فإنه ما يستحقه من العقوبة لا تحمله الجبال الراسيات. فضلا عن هذا العبد الضعيف العاجز، فإن الذنب وإن صغر فإن مقابله العظيم الذي لا شيء أعظم منه، الكبير الذي لا شيء أكبر منه، الجليل الذي لا أجل منه ولا أجمل، المنعم بجميع أصناف النعم دقيقها وجليلها من أقبح الأمور وأفظعها وأشنعها. فإن مقابلة العظماء والأجلاء وسادات الناس مثل ذلك يستقبحه كل أحد مؤمن وكافر. هذا الحقيقة الكلام مهم جدا. يعني ممكن المعصية تورث ذلا والطاعة تورث عجبا، لا، فالمعصية هنا في حقه الابتلاء دارا، وذلك من رحمة الله عز وجل أن يكسر عباده بهذه المعاصي. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطأ وخير الخطأ التوابون، وهذا السبب الذي يرتقب حتى لا يرى. يعني وكما قالوا إن يعني للطاعة طغيانا أشد من طغيان المال أو المنصب، فإذا رأى نفسه أنه لا تصيبه الذنوب فإنه يخاف عليه من هذا الباب للعجب ورؤية النفس الحال. لاحظوا أنتم كيف نبه على مشكلة الآن، يعني العلوم التي يراد بها أن تحل محل الدين اللي هي قضية تنمية الذات والقدرات والكذا وإيش بسموها، يعني هذه مشكلة. شوف هنا أقول لك الثقة، يعني قديش الناس الآن يقول لك لازم تكون عندك ثقة بنفسك، لأقول هون وخلصته من ثقتي بنفسي وأعمال. شوف فأس أقول لك، والثقة ليس ثقة بأنك على الطريق الحق، نعم، لكن أنك والله يعني فوق كل الناس، لا، وأنك حصلت على الرضا، لا، وأنك ضمنت، لا، هذا كله مشكل، لأنه هذا يدخل العجب من جاوله أو الكبر. ولا ينبغي للعبد أن يكون عنده شيء من هذا، فإن الذرة من الكبر تمنع من دخول الجنة. ولذا فلا بد من أن يبقى العبد خاضعا ذليلا، يعني كما وصف هنا هذا الوصف الجميل. لما؟ لأجل أن لا يفسد حسناته برؤيتها، وذلك لا يدخل على الله إلا باب الإفلاس. وهذا الباب كيف يحصل للنفس مع استمرار الطاعة وإذا لم تكن هناك بعض ما يكسر الله عبده به ليبين له فقره واحتياجه إلى ربه، وأنه ما جاء بالحسنة ولا عمل إلا بتوفيق من الله، وأنه لو خلى بينه وبين نفسه لضاع. ولذلك يبقى دائما يبقى متعلقا بربه سبحانه وتعالى، ولا يرى الحسنات إلا من الله، ولا يأتي بالحسنات إلا الله. إذن فلا يعجب ولا يرى لنفسه، وإنما هو محض توفيق الله عز وجل له. هذه الحال هي المهمة. ولذلك ليش سيد الاستغفار لما أنت ربي خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك عليه وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. طبعا بعض العباد قد لا يكون هناك ذنوب، لكن يفهم يعني عن الله عز وجل، فيرى تقصيره في حق الله عز وجل مهما فعل. وهذه الرتب التي كانت عند يعني من أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا، لأنهم يروا أن ما بهم من نعمة فمن الله، وأن ما وفقوا لشيء إلا من الله سبحانه وتعالى. عند ذلك لا يرون أنهم فعلوا بقوتهم أو بحاله، وإنما هو بمحض توفيق الله عز وجل. ولذا إذا حمدوه على هذه فإنهم يحمدونه على أنه وفقهم للحمد، وهكذا يتسلسل، فلا يرون لهم حالا. وهذه هي التي ينبغي أن يصل إليها العبد، ولا يصل إليها إلا بالمعرفة، ولولا المعرفة لما كان. وهذا هو ما ينقصنا اليوم، لأنهم يعني مهما فعلوا مهما تقدموا فإنهم يرون أنهم مقصرون، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقدر أحد أن يعني يكافئ نعمه ويحمده كما ينبغي. هذا هو. هات. قال رحمه الله تعالى: وأرذل الناس وأسقطهم مروءة من قابلهم بالرذائل، فكيف بعظيم السماوات والأرض وملك السماوات والأرض وإله السماوات والأرض؟ ولولا أن رحمته غلبت غضبه ومغفرته سبقت عقوبته لتدكدكت الأرض بمن قابله بمن لا يليق مقابلته به، ولولا حلمه ومغفرته لزلزلت السماوات والأرض من معاصي العباد. فقال الله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فتأمل ختم هذه الآية باسمين من أسمائه وهما الحليم والغفور، كيف تجد تحت ذلك أنه لولا حلمه عن الجناة ومغفرته للعصاة لما استقرت السماوات والأرض؟ وقد أخبر سبحانه عن بعض كفر عباده أنه تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. لذلك لو أذن الله سبحانه وتعالى للأرض أو للسماوات أن تبطش بمن عصى وكفر وأشرك، أن دعوا للرحمن ولدا، لما بقي أحد إلا من وحد الله عز وجل ولا يستطيع، ثم يصبح الأمر قهريا، ثم يصبح قهري فلا يستطيع أحد أن يعصي لأنه يخاف من أن يؤخذ، وذلك تركهم فهو حليم لا يعاجل بالعقوبة. وذلك كل ما في آية فيها حليم معناه إيش؟ في شيء يستحق العقوبة لكن الله لا يعاجل به، إما أنه لأنه سيتوب على من فعل، أو أنه يؤخره ليوم القيامة ليأخذه أخذا كاملا. هات. قال رحمه الله تعالى: وقد أخرج الله سبحانه الأبوين من الجنة بذنب واحد ارتكباه وخالف فيه نهيه ولعن إبليس وطرده وأخرجه من ملكوت السماوات والأرض بذنب واحد ارتكبه وخالف فيه أمره. ونحن معاشر الحمقى كما قيل نصل الذنوب إلى الذنوب ونرتجي درج الجنان لدى النعيم الخالدي، ولقد علمنا أخرج الأبوين من ملكوته الأعلى بذنب واحد. الله أكبر. طبعا عشان يكون له يعني ذنب وأخرجه من هذا الملكوت ليكون معه منهج في هذه الحياة، وإذاك فزع إلى الله سبحانه وتعالى فاستخرج الله بابي نفسه من هذا، ثم استخرج من إبليس ما كان من عندي. وإذاك هذا ندم فتقدم، ومن يندم يتقدم، وذاك لم يندم فارتكس في اللعنة إلى يوم القيامة. كثير من الناس الآن تلاقيه بركب راسه يلا الحق إبليس، لكن من ندم وخضع؟ إذا قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنا من الخاسرين، الله عز وجل تقبل منه. نعم. هات. قال رحمه الله تعالى: والمقصود أن العبد قد يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبل الخطيئة وأرفع درجة، وقد تضعف الخطيئة همته وتوهن عزمه وتمرض قلبه، فلا يقوى دواء التوبة على إعادته إلى صحته الأولى فلا يعود إلى درجته. وقد يزول المرض بحيث تعود الصحة كما كانت ويعود إلى مثل عمله فيعود إلى درجته. هذا كله إذا كان نزوله إلى معصية، فإذا كان نزوله إلى أمر يقدح في أصل إيمانه مثل الشكوك والريب والنفاق فذاك نزول لا يرجى لصاحبه صعود إلا بتجديد إسلامه من رأسه. والله هذا يعني من الرأس، هذا يعني موجود. يعني بعض الناس ذنبه، إذا كانوا يقولون من كان ذنبه في الشهوات يرجع له، ترجع له التوبة، ومن كان في الشبهات فإنه يخاف عليه، يعني يخاف عليه. يعني فإذلك الإنسان خاصة إذا جاءت الشبهة ولم يحلها واستحكمت، لأنه يصعب عليه، لذلك يبقى مضطربا. وتجد هذا في كثير من الناس، يعني بعض الناس يعني تلاقي الشكوك تحاصره من كل جهة، كلما تخلص من شك دخل في غيره، وهكذا. لما؟ لأنه طبيعته هكذا، نسأل الله السلام والعافية. وهذا ليس يعني يفتخر الإنسان بأنه لا يتأثر، لا، إنما هو من توفيق الله عز وجل. وبعض الناس مبتلى، نسأل الله يسلمنا من كل ذلك. نعم، هات. قال رحمه الله تعالى: فصل من عقوباتها أنها توجب، لذلك الله عز وجل قال عن المنافق: فهو في ريب يترددون. خلاص طبيعة، ما بقدر. نعم، هات. قال رحمه الله تعالى: فصل من عقوباتها أنها تجرئ على العبد من لم يكن يتجرأ عليه من أصناف المخلوقات، فتتجرأ عليه الشياطين بالأذى والإغواء والوسوس والتخويف والتحزين وإنسائهما به مصلحته في ذكره ومضرته في نسيانه، فتجترئ عليه الشياطين حتى تؤزه إلى معصية الله عزا، وتجترئ عليه شياطين الإنس بما تقدر عليه من أذاه في غيبته وحضوره، ويجترئ عليه أهله وخدمه وأولاده وجيرانه حتى الحيوان البهيم. قال بعض السلف: إني لأعصي الله، فأعرف ذلك في خلق امرأتي ودابتي. هذا يعني هذا يعني لأهل السلامة، لأهل السلامة يحصل، يعني بمعنى أنه يعاجل له ذلك لينبهه حفظا له. لكن من لا يرفع بذلك رأسا لا يجد، لذلك فقد يحصل معه العكس. نعم، لكن سيؤخذ في النهاية. نعم، إذا أهل السلامة يحصل معهم مثل هذا، يعني والله أنه يعني تتعطل له أمور ليراجع نفسه ويرجع بسرعة، كما حصل مع آدم مع التكريم، فلما ذاق الشجرة بدت له مساوئ، يعني بمعنى على طول ظهر الأثر، وهكذا. فلذلك يعني من كان يحبه الله سبحانه وتعالى فإنه سيجد أثر تلك المعاصي، لكن من لا يبالي فلا يبالي الله به في أي أودية الدنيا لك، لأنه لا يتأثر، وهكذا. هات. قال: وكذلك يجترئ عليه أولياء الأمر بالعقوبة التي إن عدلوا فيها أقاموا عليه حدود الله، وتجترئ عليه نفسه فتتأسد عليه وتستصعب عليه، فلو أرادها لخير لم تطاوعه ولم تنقد له وتسوقه إلى ما فيه هلاكه شاء أم أبا. وإياك، هذا هو كما قال ابن حزم رحمه الله، يعني إن النفس إذا عرفت من الإنسان صولة الجد استأسرت له، وإن عرفت منه التساهل استأسدت عليه، فإذاك تشتري عليه فتقوى، وهكذا. لأنه الإنسان مركب من جسد وروح ونفس، الجسد معروف غذاؤه من الأرض، والروح من السماء، والنفس منهما، لأن ترى يعني تعلق الروح بالجسد، فشو الغذاء اللي بيقويه؟ كل الشهوات تقويه، الأهواء تقويه، فإن استرسل مع هواه ومع شهواته قويت نفسه وضعفت روحه، وكان الجسد معينا للنفس ولذلك تضعف، أو العكس، وهكذا. ولذلك إذا قويت الروح ارتقى الجسد وارتقت النفس، لكن إذا قويت النفس ضعفت الروح وخدمها الجسد، وهذه مشكلة كبرى. هات. قال وذلك لأن الطاعة حصن الرب تبارك وتعالى الذي من دخله كان من الآمنين، فإذا فارق الحصن اجترأ عليه قطاع الطريق وغيرهم، وعلى حسب اجترائه على معاصي الله يكون اجتراء هذه الآفات والنفوس عليه، وليس له شيء يرد عنه. فإن ذكر الله وطاعته والصدقة وإرشاد الجاهل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقاية ترد عن العبد بمنزلة القوة التي ترد المرض وتقاومه، فإذا سقطت القوة غلب وارد المرض فكان الهلاك، فلا بد للعبد. لذلك قالوا هذا لا بد منه. يعني مثلا عمر كيف كانت له هيبة، أو النبي صلى الله عليه وسلم، هيبة النبي صلى الله عليه وسلم من تعظيم أمر الله والهيبة، فعلى قدر التعظيم لأمر الله يكون التعظيم والهيبة. يعني كان الشافعي رحمه الله يقال إنه كان مثل الأسد السبع من شدة من تعظيمه لله، وهكذا مثل مالك مثل غيره من الأئمة سببه التعظيم، سبب التعظيم، ولذلك كان يهاب. واحد. الآن كثير من عدم ذلك سببه عدم التعظيم أو يعني ما يحصل من الاجتراء هات، فلا يرد فلا بد. قال إذا سقطت القوة غلب وارد المرض فكان الهلاك، فلا بد للعبد من شيء يرد عنه، فإن موجب السيئات والحسنات تتدافع ويكون الحكم للغالب كما تقدم، وكلما قوي جانب الحسنات كان الرد أقوى كما تقدم، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا، والإيمان قول وعمل، فبحسب قوة الإيمان يكون الدفع، والله المستعان. لا شك الدفع بحسب الإيمان وحسب الإخلاص، واضح؟ يعني إذا كان الإيمان قويا يدفع عن صاحب والإخلاص. وهنا يستحضر حديث الذين هواهم البيت إلى غار، فإنهم قد اجتهدوا غاية الاجتهاد في دفع الصخرة التي أغلقت عليهم، هل قدروا أن يدفعوها بأجسامهم؟ لا لا. إذن لما أفلسوا من قوة الجسد الذاتية لجوا إلى الله عز وجل، فقالوا ما يخلصكم إلا أن تسألوا الله بإيش؟ بأفضل أعمالك. أيوة. فلذلك لما فعلوا ذلك كل واحد فتش فنظر في أعماله، بعضهم قال يلا ها، كل واحد نظر في عمل ما يجده أرجى شيء عنده، فواحد دعا فانفرجت قليلا لكن ما استطاع يخرج، والثاني دعا فانفرجت زيادة لكن لم يخرج، ثالث دعا فانفرجت. إذن أثر قوة الروح في العمل اللي هو نابع من الإيمان والإخلاص أقوى من قوة الجسد في الدفع، واضح؟ واليوم نحن نجده مشاهد فيما يحصل أمام عيوننا في غزة. يعني أن تنظروا يعني شيء من الناحية المادية، يعني كل المعطيات تقول عكس ذلك، صح؟ عالم كله أساطيل فصيل والعالم مش قادرين، شوف كيف القوة التي كانت يعني في الخيال، هذا كله سببه الإيمان، الدفع بالإيمان، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، الناس عندهم صبر ورضا فيعقبهم الله بالرضا لا بد أن يجازيهم على هذا، وهذا حقيقة عجيب. يعني هذا أمر مشاهد، من لم يره بهذه النظرة معنى ذلك أنه أعمى ولا يعرف قيمة دفع الله عن المؤمنين. إذا لم يكن هذا من الدفع فأي شيء يكون الدفع؟ ولذلك حقيقة يعني التاريخ كم كان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في بدر قال إن تهلك إن تهلك هذه العصابة أو يعني أو تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. يقول يا رب رحمتك. وحصل. شوف إذا قال الله عز وجل ولقد نصركم الله ولقد بالتأكيد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. شوف وأنتم أذلة. شوف لكن ساعة العجب سلبت النصر. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيء. شوف هذا كله ثمرات الإيمان وفي الدفع. وكم يدفع الله عن المؤمنين. سؤال الآن لولا دفع الله عن المؤمنين يعني كان من أسهل ما يكون التخلص منهم لكل العالم، لكن الله يدفع عن المؤمنين. ولذلك المؤمنون لابد أن يلحظوا عظم نعمة الله عليهم بهذه بهذا الدفع. ترى احنا هاي من النعم التي ننساها ونغفل عنها، أليس كذلك؟ يعني كثير من الناس ينسى عظم نعمة الله بالدفع عن المؤمنين. قديش الله بدافع عن المؤمنين، قديش في أقليات في العالم يراد التخلص منها ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يدفع عنها. وهذا أمر عظيم، وهذه من النعم العظيمة التي لا نشعر بها. ولذلك الحقيقة يعني هذا باب لابد من استشعار عظيم نعمة الله علينا بحفظنا من جهة، وطبعا لولا أن الله يعني هيأ ووكل من يحمي العباد من الشياطين من المؤمنين شو بصير؟ كانت تتخطفنا الشياطين صح؟ لكن الله جل جعل للمؤمن له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظون من أمر الله، وهكذا في نومه بعمل أذكاره يحمى، إذا توضى يكون في شعار ملك، وهكذا. ليش؟ لأنه في أضعف ما يكون، وفي أحوال كثيرة جدا. شوف لذلك لابد من معرفة عظم نعمة الله علينا بهذا الدفع من جهة، وبأن الله سبحانه وتعالى يدفع عن الأفراد ويدفع عن الجماعات ويدفع عن المجتمعات ويدفع عن الأمة بعمومها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لما سأل الله عز وجل ألا يسلط عدوا على هذه الأمة من خارجها فيستبيح بيضتها، قال ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، يعني كل العالم لو اجتمع المسلمين بيقدر عليهم؟ لا. ليش؟ لأن الله ضمن لنبيه أن يدفع عنهم وأن لا يستأصلهم ولو اجتمع عليهم من بأقطاره، كذلك ضمن لهم أن يدفع عنهم المسغبة والجوع اللي هو إيش؟ ألا يهلكهم بسنة عامة. لكن بقيت قضية أنه بعضنا في بعض هذه لأنها ليست من السنة الكونية وإنما هي سنة تشريعية، يعني علينا حفظ أمر الله، ولذا لم يعطيها للنبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنه على المؤمن أن يحب لأخي ما يحب لنفسه، وأن يكف عنه وأن يدفع عنه وأن وأن وأن. أما أن يكون هو سبب هو عدوه هذا سيعاقب عليه هذا وهذا. ولذلك هذا الدفع عظيم. ولو أن كل واحد منا دقق في هذه النعمة العظيمة وينظر كم دفع الله عنه من البلايا والشرور بسبب إيمانه أو طاعته، ولولا ذلك لكان الحال غير هذه الحال. أسأل الله عز وجل أن يصلح حالنا ويدفع عنا البلاء وعن إخواننا وعن المسلمين في كل مكان، ويوفقنا لمحب ورضا بالقول والفعل والعمل. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم شيخ. الله يسلم. نقف عند هذا إن شاء الله. جيد بإذن الله. جزاك الله خير. ونستحضر هذه النعمة العظيمة هذه نعمة عظيمة جدا جدا جدا نحن لا نستشعرها. نعم هات يا شيخ قيس. ما زخر دكتور وياك دكتور سؤال بالله هسه بدريش هو أثر أو مقولة ابن القيم اللي هو لعنته حتى ابن السابع أو شي زي هيك صح؟ أثر تمام. طب يعني شو ذنب السابع مثلا حتى يلحقه شيء يعني بقى أبوه جد وهذا باقين مثلا حتى من أكل بالحرام أو شيء؟ لا لا يتابعون بعضهم بعضا يعني سمعت؟ يعني مش يفهم منه أنه بلحقوا منهم أو يزر بوزر منهم لا لا لا ولا تزر وزر وزر أخرى لكن بسبب أنه مبسوط وعاجبه هذا الشغل فهمت علي؟ يعني في ناس شو بتقول له ما بدوش ما عندي قريش خبر يعني بدوش يسمع صح؟ نعم صحيح يعني هذا موجود نعم هذا هو السؤال يعني هكذا يصير معه وليس قدري نعم دكتور حديث يعني هذا أمر يحصل له بسبب فعله نعم هات دكتور حديث اللهم صل محمد أنا مع السحت في النار أولى به يعني هسه لو كان واحد تغذى من بيت مثلا نشأ في أسرة كافرة أو بيت غير محافظ أو شيء بلحقوا شيء طيب شرعا كمان هسه هذا قبل التكليف غير ما بعد التكليف قبل التكليف بلحقوا شيء بعده بلحقوا هيك بعد التكليف بيعرف أن هذا حرام بدوش يأكل منه خلاص يخرج منه نعم هذا دكتور لو تكلمت عندي سؤال تفضلي دكتور هذا السؤال يعني عمل عندي إشكال كبير هو خارج سياق المجلس شوي سمعت مقطع عني أحد المشايخ يقول فيه أنه بما معناه أن الأنوثة هي يعني ابتلاء ومحنة في حد ذاتها فهذا أورد عندي إشكال آخر طيب والرجولة طيب يعني لماذا الأنوثة في حد ذاتها أصلا هي ابتلاء ومحنة؟ لا لا هذا قول يعني هو يبدو أنه فهم خطأ يعني من يبدو هل هو تعليق على نذر امرأة عمران؟ هو سياق الكلام كان في استحضار أن كيف كثير من المحن تنقلب إلى منح يعني ويعني تحول ممكن بس هو يعني لما قالوا اني يعني وضعتها انثى والله اعلم ما وضعت واني سميتها مريم ها يبدو من هنا حدث الاشكال والا فهذا يعني ليس فيه يعني الابتلاء مش هنا ابتلاء للجميع لكن قد تكون المراه افضل من الرجل وقد يكون الرجل افضل هذا ليس للعلاقه لهذا بهذا لكن في الأعم الأغلب يعني يعني لعل الذي دعاه إلى ذلك أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم كمل من النساء أربعة وكمل من الرجال كثير ولم يكن من الرجال إلا أربعة من النساء إلا أربعة هذا واحد طيب هنا هذول كملنا بس المرأة إذا قامت بأمر ربها كما أمر بكل ما تبتلى به زوجة أو شو يعني قد يكون دينها أعلى من دين الرجل يعني لما جاءت النساء يريدن أن يشاركن الرجال في قضية الجهاد النبي ذكر لهن ما يصلح لهن في الباب يعدلن به إذن ما في شيء يعطى للمرأة دون الرجل أو للرجل دون المرأة لا الحقيقة الشرع لما كلف الجميع وأعطى الجميع لكن الإشكال وين؟ إنه قد يكون للضعف الفطري هنا الإشكال في أن الاستدراج أو إنه قوة الشيطان في التأثير هذا هو الباب للخطر المرأة حينما تقوم بأمر ربها ولا تستجيب للشيطان فتكون أعلى من غيرها وهكذا هذا الابتلاء إذن على قدر عطاء الله سبحانه وتعالى الإنسان واختباره يكون الجزاء فإذن هو ما يسلبه شيء ثم يكلفه، لا هذا هو، هذا ما في إشكال. يعني قضية الذكور والأنثى الآن لما قالت وإني سميت مريم أنت إيش وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، إيش جاء الجواب؟ فتقبلها ربها بقبول الحسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. إذن فهنا حتى لا يجعل للضعف الذي فيها جاءت الكرامة، للصدق في الأصل في النذر، فلما جاءت الكرامة لم يجعل عليها رقا في زواج ولم يجعل عليها رقا في نفقة، لذلك قال إن هذه النفقة من الله سبحانه وتعالى أعطاه. ثم جاء الولد الذي أرادت جدته بهذا النذر فكان يعني نبيا ورسولا وكانت هي من أكمل النساء أيضا. شوف كيف، إذن للصدق، إذن الكسب يؤثر. أيوة الآن ما الآن إيش المشكلة عند كثير من النساء؟ أنه تبتلى فتستجيب لسحر الكلام الذي يحصل من كل من يعادي دينها، وأحيانا قد تنقلب عندها المفاهيم ويحصل الشر. هذا هو أخطر شيء في القضية، وإلا فالمسألة ليست تتعلق بأنوثة أو رجولة، الأمر أكبر من هذا، إنما هو يتعلق بالكسب. لكن بعض الناس صح عنده هذه النظرة التي يعني فيها إشكال، لكن في القرآن لا. نعم والله أعلم، إن شاء الله يكون في الجواب يعني نعم.